يقول أشكل علي في الحديث الرجل الذي قرب ذبابة وذبابا، ذبابا بأنه دخل النار مع كونه قرب مكرها بدليل قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله، ألا تدل تخلية السبيل على الحبس والإكراه على الذبح للصنم، وبدليل قتل من لم يقرب فهل المكره على الشرك يحاسب على فعله؟ كيف نجمع بينه وبين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ وجوابه من وجهين، أحدهما أن تحمل الحال المذكورة في الحديث على عدم بلوغ الإكراه، فإن التهدد ليس كافيا في الإكراه لأنه قد يكون في اللسان دون القطع بذلك، فإذا عرف من القرائن أنه قطع بالقتل صار من جنس المكره، وليس في ألفاظ الحديث ما يدل على وقوع الإكراه، وإنما عرض على الأول فأجاب وعرض على الثاني فامتنع، ويكون الثاني قد أخذ بالعزيمة بألا يكون بلغ حد الإكراه، ولكنه أراد أن يقرب نفسه إلى الله سبحانه وتعالى بالبراءة من الشرك وعدم الموافقة عليه، والآخر أن يقال إن العذر بالإكراه خاص بهذه الأمة، وأما الأمم السابقة فلم تكن معذورة بالإكراه، نص عليه الطاهر بن عاشور ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله تعالى، وتكون آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان يعني من هذه الأمة المرحومة، فالإكراه في هذه الأمة المرحومة عذر لها، ومحله فيما لم يتعلق بعمل القلب، فإن عمل القلب لا إكراه فيه، ولا يجوز للعبد الموافقة في باطنه تحت دعوى الإكراه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.